القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان، موسيقى وألحان ماجد عرابي، غناء علي الحجار. حدش عنده قلبي بريء، حدش طبطب على المخاليل، حدش طبطب على المخاليل، حدش كان له قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شافي كل إنسان يهلا الله على أي طريق، حدش دار في قلبه الفرحة لكل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتروح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة للريح، حدش عنه قلب بريء. قلب بريء، النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. يا منافع، كوبايتين شربات تصبهم الازازه طوالي. ايه رايك يا رشا يومين وننزل على ماسك؟ وحشتكيش اختك سعاد. وحشاني قوي قوي يا عبدو، مش عارف قلبي واكلني عليها ليه كده. بس عشان انتي مش متعوده على بعدها يا ضناي. طيب ايه قولك ان كامل به وعدني انها ما تخدمش في البيوت بعد جوازي. يا ريت يا عبدو، انا نفسي سعاد تبقى معايا على طول. خلاص يا راشي، وانا مش هشغلها بعد ما تتجوزي، وفي اي وقت تحب تشوفيها هتشوفيها، بلا خدمه في البيوت بلا وجع قلب. احنا يا اخويا كان جابرنا على شغله الا الشديد القوي. بس خلاص بقى، بلا الشديد القوي بلا بتاع، اهو راح من غير رجعه. بكره ام مرعي مش هتلاقي شده باذن الله. يلا نوح، خدي شاهد واطلعي انت قبل ما اوصل مشوار لحد النقل. مش معقول تسيبنا في يوم زي ده يعني يا هب؟ يوم زي ده يعني ما هو يوم زي كل الايام. يعني اليوم ده ما يفكركش باي حاجه؟ حاجه زي ايه يعني يا دكتور؟ الو، لا انا هقابلك في النقابه بعد ساعه ان شاء الله. مع السلامه. ايه ده، انت هتسيبنا برضو؟ ما انت سامع يا نوح، اهو سامع ان عندي ميعاد في النقابه. خلاص براحتك يا هب، بس كنت عايز اقول لك ان زي النهارده من 10 سنين كنا واقفين الوقفه دي من غير شهد، واول مره ندخل شقتنا. يلا يا شهد يا حبيبتي. قاعدين بقى في الورطه دي النهارده عيد جوازنا. استني انا اروح المصلحه دي الاول وبعدين لما ارجع هبقى اصلحها. على فين يا دكتور؟ اطلع على العياده يا محمود. تحت امرك يا دكتور. خلاص يا سعاد، بقيتي احسن النهارده؟ الحمد لله يا ستي. طيب يا سعاد، اهو اتفرجي على التلفزيون لغايه ما نروح مشوار انا وستك، اوعي تنامي. حاضر يا سيدي. قولي روحي. وحشاني قوي يا رشا. ايوه يا حياتي. يا ترى انت عامله ايه دلوقتي؟ مين كامل ده؟ انا اول مره اشوفه. هو انت يا كوكا؟ ايوه انا. انا عارف ان ست سرايا مش هنا، شايفها راكبه العربيه هي وشوكت بيه، وانا جاي اطمن عليكي. انا كويسه بس لسه رجلي بتوجعني شويه. مش تاخدي بالك وانت بتمسحي السلم؟ سلم؟ سلم ايه؟ الله، ست سرايا فهمتني انك وقعتي من على السلم. كدابه، دي ضربتني علقه. بتقولي ايه؟ زي ما بقولك كده، انا ما وقعتش من على السلم ولا حاجه. طب احكي لي واحده واحده وقولي لي ايه اللي حصل بالظبط. بس ولا بس ولا حاجه، الجماعه مش هيرجعوا قبل ساعتين ثلاثه. احكي لي بقى بالتفصيل الممل. مش معقول اللي انت بتقوليه. لا خفيش بس لا، ما تقلقيش، انا هتعب. انا هتعب مش اللي عايزه كده. يعني بقول لك ايه يا كامل، يعني لازم العمليه دي، بس لازم العمليه يا ستي. الزبون طالب كده واحنا لازم نريح الزبون، وراحت الزبون دي يا قلبي تمنها شريط كاسيت هينتجهولك. انا مش فاهم انتوا جايين تلكوا وتعجنوا هنا من الصبح، جايين تتناقشوا هنا؟ انا مش فاضي يا كامل لوجع الدماغ ده. معلش يا دكتور، اصل سونيا خلاص مقتنعه. مقتنعه يبقى تقوم دلوقتي حالا على اوضه العمليات. طب والعمليه دي مدتها قد ايه؟ مدتها 5 دقايق بالكتير ونخلص بقى. يلا يلا قومي اتفضلي خلصينا. ده انت شطان يا كامل، ما عندكش حاجه ملهاش حل. لا يا حبيبتي، احنا بنصلح اللي افسده الشيطان، وبعدين بناخد ثمن الاصلاح ده. وبعدين يا حبيبتي، انت اللي هتتعاملي مع الدكتور ايهاب بعد كده. اديك عرفتي مكان العياده بتاعته، اسلمك الجثه تيجي بيها على الدكتور وتسلميها لي بعد كده. اجري قولي لهم ما تطلعش الصوت، هتلم علينا الناس. وبعدي معاكي بقى، انت هتثبتي وتتكتمي خالص ولا هتاخدي بعضك وتمشي احسن؟ لمي حاجتك، انت اللي حكيتهولي ده ملهوش غير حل واحد. ايه هو؟ انت ما تعرفيش كامل، وجودك مع مدام سرايا وجوزها ما بقاش ينفع، وكمان ممكن كامل ده يبقى تبع مدام سرايا. يعني ايه؟ يعني انت في خطر هنا، ولازم تسيب البيت دلوقتي قبل ما يرجعوا. انا مش هامن عليكي هنا. هنروح فين يعني؟ عند امي في البيت. امي دي طيبه قوي، هتحبيها لغايه ما نلاقي طريقه نوصل بيها لابوكي، هتعيش معاها زي بنتها. يلا بسرعه يا سعاد. الو، ايوه عبده، ايه الاخبار؟ والله طب عال قوي. لا خلاص، مفيش داعي بقى لاي مشاكل مع مغاوري. احنا كان كل اللي يهمنا ان رشا توافق، وما دام وافقت يا سيدي يبقى يا دار ما دخلك شر. مين؟ سعاد؟ لا كله تمام قوي، يومين كده وتجيب الجماعه معاك وتنزلولي على مصر، هكون انا بقى رتبت كل حاجه. ماشي يا عبده، في انتظارك على احر من الجمر. على طول يا حبيبتي، ما شاء الله عليك يا بنتي. عارفة يا شهد، أنا نفسي أشوف غير كل البنات. إزاي يا مامي؟ يعني على طول تبقي شاطرة وجريئة في الحق، قوية واثقة في نفسك، تبقي شخصية قيادية كده ومحبوبة من كل الناس. زي كده يا مامي؟ وأحسن مني كمان يا روح. مامي مامي، أنا عايز أسألك سؤال. سألي يا روحي. هو أنا لما أكبر هيبقى عندي بنت زيك كده؟ إن شاء الله يا حبيبتي. طب ازاي يا مامي؟ وبعدين بقى لما تكبري هتعرفي يا شهد. يلا نتصل ببابي. ما بيردش، ممكن نتصل على موبايل محمود. برافو عليك يا شهد. الو، اي يا محمود، امال الدكتور ايهاب ما بيردش على موبايله ليه؟ مش عارف والله يا دكتورة، انا نزلته عند العيادة وبغسل العربية دلوقتي. عيادة؟ هو في العيادة ولا في النقابة؟ في العيادة يا دكتور. طب خلاص يا محمود، شكرا. هو ليه بيقول لي انه في النقابة بقى؟ اقعدي في حتة بقى يا فردوس، عايزة انضف على ابويا ما يجي من عند العمدة. هو ابويا عند العمدة ايه؟ مش عارفة. هم جايين. الحمد لله على السلامة يابا. خير، العمدة كان عاوزك في ايه؟ استني شوية على بوسي لما يقعد. وانت يا بيت يا فردوس، وانت يا اجدان. خالك يا راشد. مال خالك اللي مرضتش اطهمه في الحريقه عشان خاطر عيونك؟ هو بنفسه اللي راح للعمده يشتكينا. بيشتكيك ليه يابا؟ حق بطلوده واسمع عوده، قال ايه؟ وصلوا كلام ان احنا فاكرين ان هو اللي ورا الحريقه. الاكاده ان انا المفروض اللي اشتكيه، هو اللي رايح يشتكيني. بس كويس جت بفايده. فايده ايه؟ العمده خد عليه تعهد انه ليه تعرض لي ولا تعرض له، ويخليه في حاله واحنا في حالنا. والنبي يابا عايز اسلم على ايمان قبل ما نسافر. اوعي تروحي هناك، عاوزه تسلمي عليها كلميها في التليفون بتاع باده والبقال. خلاص يابا هطلع اكلمها. ظبط مواعيدك لو سمحت يا كامل، وسيبك من الحالات الطارئه دي. معلش يا دكتور ايهاب، بعد كده تبقى تظبط مع قمر. انا هتصل بيك قبلها بيوم يا دكتور ايهاب. ماشي يا قمر. بس نهى اهلا وسهلا. بخير يا دكتوره؟ في حاجه حصلت مفاجاه مش كده؟ لا مش القصد، بس مش عادتك يعني تيجي العياده من غير ما تتصلي. مش عرفنا بضيوفك؟ اقصد زباينك. ولا اقول لك اعرفك انا بيهم؟ كامل طالب فاشل في كليه الحقوق، وقمر مراته اللي متجوزها عرفي. بس عرفني انت بالباقي. ايه ده، انا مش فاهم اي حاجه. هي الدكتوره نهى مراته يا استاذ كامل، بس على سنه الله ورسوله. وانتي تعرفي كامل وقمر منين؟ مش قلت لك طلب عندي في الكليه؟ ويا ترى بقى ايه سبب الزياره دي يا استاذ كامل؟ الله، في ايه يا دكتوره نهى؟ كامل وقمر بيتابعوا معايا. يعني ما كنتش رايح النقابه ولا حاجه؟ على العموم الدكتور اللي يجي يفتح العياده بنفسه لزبون، يبقى اكيد بيعز الزبون ده قوي. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا ذقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصص من الأمل لفينا متشعلقين. تنشق طاقة وتعود فينا البراءة، يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراءة، يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك عين. ولا ذقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصص من الأمل لفينا متشعلقين. تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفينا متشعلقين. بريء منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العالي.